فصل. وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق، وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم، لأنه لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار: ما حبسك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة، فلم يعذر بذلك. طيب، إذا أخطأ الناس العدد، وهذه مسألة يعني في الواقع قد لا تتصور في وقتنا الحاضر. إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة، يعني وقفوا في اليوم الثامن أو وقفوا في اليوم العاشر، فهنا نقول إذا كانوا كثيرا، إن كانوا كثر للجوال هذا، إن كانوا كثيرا يعني عددا كثيرا كأكثر المسلمين، فيجزئهم ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ولأن الهلال اسم لما ظهر واشتهر وبان فيجزئهم. أما إذا كان ذلك وقع لنفر يسير مثل عشرة هم أشبه لك أخطأوا، فهذا يكون حكم من فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة. إذن لو أخطأ الناس ظنوا، يعني جميع الحجاج أو أكثرهم ظنوا أن يوم الثامن هو اليوم التاسع، أو أن يوم العاشر هو اليوم التاسع، يتقدموا أو تأخروا، فإن حجهم صحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. أما إذا كان إذا وقع ذلك من نفر يسير، لا يمثلون شيئا بالنسبة للحجاج، فحكم هؤلاء حكم من فاته الوقوف بعرفة. نعم. فصل. وإذا حصر المحرم عدو من المسلمين فمنعه المضيء، فالأفضل التحلل وترك قتاله، لأنه أسهل من قتال المسلمين، وإن كان مشركا لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين أحصروه. وإن غلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال ليجمع بين الجهاد والحج، وإن غلب على ظنه خلاف ذلك استحب الانصراف صيانة للمسلمين عن التغرير. ثم إن وجد طريقا آمنا لم يجز له التحلل قرب أن بعد، لأنه قادر على أداء نسكه. طيب، يقول: بصر. إذا حصر المحرم عدو من المسلمين فمنعه المضي فالأفضل التحلل. يعني إنسان محرم وحصره، يعني منعه عن إتمام نسكه أو عن الوصول إلى أماكن المناسك، عدو من المسلمين، فالأفضل في هذا الحال أن يتحلل ويترك القتال، لأن المفسدة المترتبة على التحلل أهون من المفسدة المترتبة على إيش؟ القتال. أواضح الآن؟ طيب. قال: وإن كان مشركا، لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين أحصروه. وإن غلب على ظن المحرم الظفر استحب له القتال ليجمع بين الجهاد والحج. إذن الحصر أو الذي يصد المحرم عن النسك، عن أماكن النسك، إما أن يكون مسلما أو كافرا. فإن كان مسلما فالأفضل أن يتحلل، لأن مفسدة التحلل وعدم إتمام النسك أولى من مفسدة القتال بين المسلمين، وحقن الدماء أولى من إراقة الدماء. وأما إذا كان مشركا فإنه ينظر، إن غلب على ظنه، غلب على ظن المسلمين أنهم يظفرون به ويتمكنون منه، فالأفضل قتاله، يجمع بين الجهاد والحج. وإن غلب على الظن أنهم خلاف ذلك كما قال المؤلف فإنه يتركونه. وإن ترددوا فالسلامة أولى، أواضح الآن؟ نعم. ولهذا قال: وإن غلب على ظن خلاف ذلك استحب الانصراف صيانة المسلمين عن التغرير. ثم إن وجد طريقا آمنا لم يجز له التحلل قرب أن بعد، لأنه قادر على داء نسكه، فأشبه من لم يحصر، فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات. طيب، هل يمكن أن يقع مثل هذا؟ يمكن من المشركين، الحصر، ومنع الناس من إتمام النسك، وقع هذا في زمن القرامطة، نحو في سنة 317 أتى القرامطة بقيادة الطاهر القرمطي إلى مكة يوم التروية، وحصل في المسجد الحرام، حصل ابن القتال ما الله به عليم، قتل كثيرا من الطائفين والحجاج صلى الله عليه وسلم، حتى يقال إنه وقف على باب الكعبة، باب الكعبة، وقال: أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا، وقتل من قتل وأمر بهم فوضعوا في بئر زمزم. الحجاج، ولذلك حصل صد في تلك العام، ولذلك الفقهاء رحمهم الله يقول: وإن صد عن عرفة، صد عن عرفة، يمثلون يكون كما وقع في زمن القرامطة. وفي تلك السنة أيضا أخذوا الحجر الأسود، اقتلعوه، وبقي عندهم نحو من 22 سنة، 22 سنة وهم قد أخذوا. يقال والله أعلم أنهم حملوه على أبعرة، ما حملوه على بعير إلا عطب وأصابته الدبرة وما أشبه ذلك. من 317 إلى 339، كم هذه؟ 22 سنة. ولذلك هم ردوه أيضا بغير قتال، ردوه، قالوا: أخذناه بأمر ورددناه بأمر. ولذلك الخرقي رحمه الله الذي شرح الموفق في المغني، مختصر الخرقي، لما ألف مختصره ألفه زمن أخذ القرامطة الحجر الأسود، قال رحمه الله: فيطوف ويستلم الحجر إن كان، إيش إن كان؟ إن كان موجودا، إن كان موجودا. نعم. ثم إن وجد طريقا آمنا لم يجز له التحلل قرب أم بعد، لأنه قادر على أداء نسكه، فأشبه من لم يحصر، فإن كان لا يصل إلا بعد. نعم، إذا وجد طريقا آمنا، يعني هناك طريقا، طريق فيه عدو يصده، سواء قلنا من المسلمين أو المشركين، وطريق آخر آمن يمكن سلوكه، فإنه يجب عليه أن يسلك الطريق الآمن، لأنه به يتقي الضرر ويحصل المقصود. نعم. وتحلل بعمرة. وفي القضاء روايتان، إحداهما يجب لأنه فاته الحج، أشبه من أخطأ الطريق، والثانية لا قضاء عليه لأنه تحلل بسبب الحصر، أشبه من تحلل قبل الفوات. وإن لم يجد طريقا آمنا فله التحلل، لقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حصره العدو بالحديبية فتحلل، ولأنه لو لزمه البقاء على الإحرام لحرج، لأنه قد يبقى الحصر سنين، وله أن يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا، سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا. وعنه في المحرم بالحج: لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات، فإنه لا ييأس من زوال الحصر. وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر، لأنه ليس له النحر قبل وقته. والصحيح الأول للآية والخبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا فنحره وحل قبل يوم النحر، ولأن الحج أحد الأنساك فأشبه العمرة. وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في مسألة الحصر، أنه تارة يكون يحصر عن عرفة، وتارة يصد عن البيت، نذكرها إن شاء الله تعالى في آخر. ولو وقف الحل على يقين الفوات لم يجوز الحل من العمرة، لأنها لا تفوت. فصل. فإن كان معه هدي، والصحيح أنه في مسألة من ساق هديا إن تمكن، أقول إن صد، فإنه ينحر هديه موضعه ويتحلل، وإن قدر على أن يبعث به إلى مكة فعل. فصل. فإن كان معه، وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وكذلك من ساق الهدي لا يتحلل إلا يوم النحر، لأنه ليس له النحر قبل وقته، نقول: نعم، هذا ليس له النحر قبل وقته في الأحوال الآمنة المعتادة، لكن هذه الحصر حالة خاصة. فقوله عليه الصلاة والسلام: إني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر، لا نقول إن المحصر إذا صد وقد كان ساق الهدي لا يحل إلا يوم النحر، لأن نحره هنا للهدي نحر له قبل زمنه، ولأن نحره للهدي أيضا ليس شكرانا، وإنما هو نوع جبران. ففرق بين المحصر الذي ساق الهدي وبين القارن الذي ساق الهدي، يعني القارن الذي تمكن من إتمام النسك، أن الأول ينحر هديه يوم النحر شكرا لله عز وجل، وأما المحصر فإنه ينحر هديه جبرانا. نعم. إذا غلب على ظنه أنه ذبح، لكن لا، ليس بواجب. ولذلك الصحابة رضي الله، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية نحر هديه إيش موضعه. لكن عثمان رضي الله عنه بعث بهديه إلى مكة فنحر، فإن تمكن أن يبعث الهدي إلى مكة فهو أفضل ولا يجب، وإن لم يتمكن نحره موضعه. ولهذا قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم ها؟ داخل حدود الحرم. نعم. إن أرسله لا، بس داخل حدود الحرم ما يستفيد منه أحد. إذا كان في فقراء نعم، يعني ليس لا يجب أن قصدك الذبح عند الكعبة. أقول إذا الهدي عموما الأصل وجوب ذبح، وجوب ذبحه في الحرم، لكن قلنا الهدي للإنسان فيه الخيارة بين أن يذبحه ويفرقه هذه صورة، وبين أن يذبحه ويقول من شاء أن يقتطع فليقتطع، وبين أن يسلمه لهم حيا لكن بشرط أن يثق أن يذبح. إذا صار الإنسان معه هدي المتعة والقران، وكذلك الهدي الإحصار، الإنسان له الخيار بين أمور ثلاثة، بين أن يباشر ذبحه وتفرقته ولا ريب أن هذا أكمل، والثانية أن يذبحه ويقول لهم من شاء أن يقتطع فليقتطع، من شاء أن يأخذ فليأخذ. الصورة الثالثة أن يسلمه لهم حيا، لكن هنا يشترط إيش؟ أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنهم يذبحونه، يعني بحيث أنه يعرف أن هؤلاء يعرف أحد الفقراء أو ما أشبه ذلك، فيقول اذبحوه عني وفرقوه. شوفون يقول ولو وقف الحل على يقين الفوات لم يجوز الحل من العمرة لأنها لا تموت. هذا المؤلف يرد على القول الأول الذي يقول إن من ساق الهدي وأحصر لا يتحلل إلا يوم النحر. لماذا؟ يقول لأنه يتيقن حينئذ أنه فاته الحج. يقول من ساق الهدي ثم أحصر فلا يتحلل إلا يوم النحر، لأنه حينئذ يتيقن أنه قد فاته الحج. المؤلف يقول لو وقف الحل على يقين الفوات، يعني لو قلنا أن الحل يتوقف على أن يتيقن، يعني يقول لا تتحلل حتى تتيقن الفوات، فإنه لا يجوز التحلل في العمرة لأن العمرة لا تفوت، وحينئذ لا يجوز التحلل منها